شيء من من من الأمر وتوجيه الأمة فلا شك أن طلب العلم أفضل. أما إذا كان في وظيفة وظيفة حساسة مهمة ينبغي أن يكثر فيها أهل الخير والصلاح فإن الذي أرى أن يبقى في وظيفته ويمكن أن يطلب العلم وهو في وظيفته، يمكن أن يحصل على أشرطة على كتيبات على أناس عنده مثلا في العمل أعلم منه يتعلم منهم، وهذا يكون في مثل الجيش مثلا. الجيش إنسان مثلا في الجيش مع هذه الجنود يكون عندهم تفريطات كثيرة ويكون عندهم إخلال بالواجب ويكون عندهم انتهاك من بعض المحرمات، فكوننا نقول لصاحب الخير تخلى عن هذا يعني أننا قضينا على الخير في هذه الناحية، لكن إذا قلنا لصاحب الخير ابقى في هذا وادعو إلى الله ما استطعت كان هذا هو الأولى. فالمهم أن العمل الذي يريد أن يتركه لطلب العلم لا بد أن ينظر فيه وفي أهميته. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، سؤال في الإعراب، ما إعراب أنتما ضربتما الطالب أو أنتن ضربتن الطالب الطالبة؟ الإعراب يقول علماء النحو أنتما ضربتما الطالب، إن الإعراب على أن وحدها، فأن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف طاء، والميم والألف علامة التثنية، وضربتما فعل وفاء، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الرفع، والميم والميم والألف علامة التثنية، والطالب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. أما أنتن ضربتن الطالبة فنقول أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع مبتدأ والتاء حرف طاب والنون علامة جر النسوان، وضربتن فعل وفاعل، ضرب فعل ماضي ما بين السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل ما بين الضرب في محل رفع والنون علامة جر النسوان، والطالبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نعم. فضيلة الشيخ، يسأل بعض أصحاب المؤسسات أنه هناك رجل يعمل لديهم وهذا الرجل طالب العلم، فيقول لو تركته يتفرغ لطلب العلم هل يكون لي أجر مثل أجر طالب العلم الذي سمع عنه أنه يستغفر له الكتاب؟ إذا ترك هذا العامل لطلب العلم فإنه يؤجر على ذلك بلا شك ويثاب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا، فنقول من فرق طالب علم لطلب العلم فإنه كطالب العلم، ومن أعان على خير فكفاعل، ومن دل على خير فكفاعل، فالنصوص كلها تدل على أن الإنسان يثاب كتاب ثواب هذا الطالب، ووجهه ظاهر لأنه لولا أنه رخص له أن يطلب العلم ما لم يحصل له أن يطلب العلم. فضيلة الشيخ الله عنك، هل يعتبر قول الصحابي حجة يجب التزامه؟ كثير من العلماء يقول إن قول الصحابي ليس حجة يجب التزامه، وأن الحجة فيما قال الله ورسوله لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن العلماء من يقول الخلفاء الراشدون قولهم حجة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بشرط أن لا يخالف نصا ولا قول صحابي آخر، فإن خالف نصا وجب الرجوع إلى النص، وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين، وهذا هو الصحيح بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولقوله في خصوص أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقوله فيهما: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأما عامة الصحابة الذين ليس لهم فقه في الدين، مثل أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم وينصرف إلى إبله وغنمه، هذا الصحابة، فمثل هذا لا يكون قوله حجة يلزم بها لقلة معرفته بحدود الله. فهذا القول المفصل هو الصحيح. نعم. سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشهد الله عز وجل أن نحبك في الله. وسؤالي: ما هو رأيكم في من يسافر إلى بلد الكفر بأي غرض كان ووقع في الحرام من الزنا أو اللواط، وكان يحمل بعض الأمراض من فعل الفاحشة ولم يعرف ذلك إلا بعد أن أجري له فحوصات طبية، فهل يقام عليه الحد؟ وإذا كان ضر غيره كزوجة فهل لزوجتي حق في الشوكة والمطالبة بحق الضرر الذي أصابها منه؟ أقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأخبرك بأنه لا حاجة للسلام عند إلقاء السؤال، لأن الصحابة كانوا يلقون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون أن يسلموا عليه. أما ما ذكرت من السفر إلى بلاد الكفر، فإني أقول: السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. فالحاجة مثل التجارة، ذهب يشتري منهم سلعا يتجر بها، والضرورة كالمرض أو كصناعات لا توجد في بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك. لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يمنعه عن المحرمات. أما إذا كان إنسان يعلم من نفسه أنه ليس عنده علم يدفع به الشبهات، وأنه إذا ذهب إلى بلاد الكفر سوف يلبسون عليه دينه ويوقعونه في حيرة، فهذا لا يجوز له أن يذهب مهما كان، حتى لو كان بأقصى الضرورة. وكذلك من لم يكن عنده عباد دين يحميه، بحيث يعرف من نفسه أنه رجل قليل الدين ضعيف الدين، ولو ذهب إلى هناك لاغتر بما هم عليه من زهرة الدنيا، فنقول أيضا لا يحل لك أن تذهب، لأن حفظ الدين واجب. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة: العلم والدين والحاجة والضرورة، فلا بأس. أما ما يحمله من الأمراض فالواجب إذا كانت هذه الأمراض تنتشر بالعدوى، الواجب على ولي الأمر أن يحبسه في مكان حتى لا تنتشر عدواه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الواجب أن يحبس الجدماء، يعني الذين أصابهم الجدام، والجدام مرض معروف معدي، الواجب أن يجعلوا في مكان واحد و يمنع من الاختلاط بالناس. وإذا كان هذا الذي أتى بالمرض المعدي يمنع من الاتصال بالناس، فاتصاله بزوجته من باب أولى، بمعنى أن للزوجة أن تطالب بالفراق، ولها الحق في هذا. وأما ما أصابها من المرض فإن كانت قد علمت بأن زوجها مصاب به فليس لها حق، لأنها هي التي خاطرت بنفسها، وإن لم تعلم فهو محل نظر ويرجع فيه إلى المحكمة. نعم. شيخ أحسن الله إليك، حكم إقامة الصلاة لسنة الراتبة. إيش؟ حكم إقامة الصلاة لسنة الراتبة. إيش؟ لسنة الراتبة، سنة الراتبة. نعم. إقامة الصلاة لغير الفريضة بدعة، لأن إقامة الصلاة إنما تكون بالفرائض، أما النوافل فليس لها إقامة. فمن أقام للنوافل قلنا له إنك مبتدع وعليك أن تدع ذلك، فإن أصر فهو آثم. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم حجز مكان في المسجد بوضع كتابه ونحوه في الصف الأول أو خرقة معلمة وكذا؟ نعم، الحجر أو التحجر في المسجد إذا كان الإنسان في المسجد فلا بأس، أو تحجر وذهب ليقضي حاجة كوهو إن أو شبه فلا بأس أيضا. أما إذا تحجر وذهب إلى بيته إلى أهله إلى متجره فإن من العلماء من يقول إن هذا ليس بجائز، لأن الحق للأول وهذا منع الحق، ومنهم من يقول إنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على سعد بن معاذ قبة في المسجد، وهذا نوع من التحجر. والذي أرى أن من الورع أن يترك الإنسان هذا التحجر، أن يترك هذا التحجر إلا في الحالين اللذين ذكرتهما، وهما إذا خرج من المسجد بحاجة ويعود عن قرب، أو إذا كان في نفس المسجد. فضيلة الشيخ حفظك الله، فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم قص الشعر للنساء؟ قص الشعر للنساء إن قصته حتى صار كرأس الرجل، يعني قصته قصا بالغا حتى صار مثل رؤوس الرجال، فإن ذلك حرام عليها، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك إذا قصته حتى يكون كرأس الكافرات فإنه حرام عليها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما إذا كان قصرا لا يحصل به هذا ولا هذا، فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه حرام، والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح. والورع لا تقص المرأة شيئا من شعر رأسها، بل تبقيه على ما هو عليه. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يوجد بجوار منزلنا قبر، فقام الوالد بإبعاد الحجر الذي على القبر، وبعد فترة دفن هذا القبر بتراب، وبعد فترة من عندما دفن هذا القبر بتراب فوضع سمنت على القبر، ثم وضع خزان ماء. سؤالي: هل الوالد عليه إثم في هذا الأمر؟ وإذا كان آثم فما هو العمل حتى الواجب على أبيك لما رأى في القبر أن يتصل بالمسؤولين عن المقابر كالبلديات مثلا، ويخبرهم بذلك، هل ينقل الميت إلى مكان آخر أم ماذا يعني؟ وهذا الواجب قائم الآن، يجب على أبيه أن يبلغ الجهات المسؤولة بما صنع حتى يقرر ما تقتضيه الشريعة، وذلك لأن الميت له حرمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. ولهذا نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطع على القبر، لأن صاحب القبر له حرمة. وخلاصة الأمر أني أقول: بلغ الوالد أنه يجب عليه أن يبلغ المسؤولين عن هذه المسألة. هذه ترجع إلى نظر القاضي، إذا رأى من الضرورة أن ينقل إلى المقبرة فلا مستحيل، تجمع العظام